في الحياة. انت سل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة، نحن جود الله دوما دربنا درب الأباء، غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء. بالله.